شكر الله لفضيلة الشيخ هذا التعليق الطيب. والآن نعرض على سماحة الشيخ الأسئلة وهي كثيرة جدا، لا أحب أن أرهق سماحته بكثرة الأسئلة، وستعرض ما له صلة بالموضوع ما كان له صلة بالموضوع حتى يستوفى جميع جوانبه. وهذا إعلان عن محاضرة بعنوان رحلتي مع الكتاب سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في معهد العاصمة النموذجي في الصالة الرياضية مع الباب الغربي يوم السبت بعد العشاء في 29 من رجب. وألفت الانتباه أيضا إلى محاضرة الأسبوع القادم وهي بعنوان الظلم خطره وعواقبه السيئة لفضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ. سماحة الشيخ هذا سائل يقول أنه في أول طريق الاستقامة، فهل له أن يبقي ما لديه من بعض الآلات؟ يقول أنه في أول طريق الاستقامة، فهل له أن يبقي ما لديه من بعض الآلات كجهاز أتاري وغيره؟ فهل له أن يبقي ما لديه من بعض الأجهزة كأتاري وغيره؟ الواجب على المؤمن أن يستقي مع الحق وأن يبتعد عن كل ما حرم الله، يعني من الاستقامة يدع ما حرم الله ويثبت على ما شرع الله، هذا هو المستقيم، فيتوب إلى الله ويندم على ما مضى من سيئاته ويقلع منها ويعزم أن لا يعود فيها خوفا من الله وتعظيما له وإذا صلى، هذا هو الواجب على المؤمن إذا زلت قدمه أن يبادر بالتوبة وأن يقلع من ذنبه وأن يندم على الماضي وأن يعزم أن لا يعود. وإن كان الظلم يتعلق بالناس فلا بد من أمر الرابع وهو استحلال من ظلمه، كن يستحله أو يعطيه حقه. نعم.